مت على دين عبد المطلب ومات والعياذ بالله على غير الإسلام، لأننا كما نقول من صاحب الأكابر أسلم ومن صاحب السفلة من القوم، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. إذن فرضنا جدلا إنسان عنده مشكلة هو يظن أنها لا حل لها، مثلا هداية إنسان بجوارك يهمك أمره، ولد عاق، بنت متمردة، سبحان الله جار إن رأى منك حسنة أو زوج أو زوج إن رأى حسنة كتمها وإن رأى سيئة أذاعها يشهر بك، سبحان الله إنسان آخر في العمل عندك تحسن إليه يسيء إليك، تجتهد في العمل لا يقدرك، فتقول في نفسك هذا لا أمل فيه. لا لا، المسلم دائما يحيا بالأمل. وجملة عجيبة لسيدنا علي رضي الله عنه تعجبني، يقول أنا إنسان أحيا على الأمل، فإن تحقق فبفضل الله وإن لم يتحقق فقد عشت به زمنا، لأن الناس من خوف الخوف في خوف، ومن خوف الفقر في فقر، ومن خوف الذل في ذل، فوقعت عايل يعول هم الغد، واللي يعول هم الغد إنسان محبط. والإحباط سبحان الله جاي من إيه؟ معناه الإبطال، حبط عمله يعني أبطل عمله، سبحان الله، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حبط العمل جاي من إيه؟ جاي من أن الدابة تأكل أكلا سيئا حتى ينتفخ بطنها ثم تموت والعياذ بالله رب العالمين. إذن قضية الإحباط هذه قضية إبطال العمل، أو أن الإنسان يهلك، لأن سبحان الله العمل يهلك عندما يتبخر الأمل، ولكن الأمل لما يوجد. مثال: أنا يجب أن أصلي وأنا موقن أن الله قد قبل مني صلاتي، يجب أن أتصدق وأوقن أن الله قد قبل مني صدقتي، يجب أن أدعو وأنا موقن بالإجابة، لكن الشيطان يجي يقول لي أنت أمثالك أنت يستجاب لهم، مثلك أنت الله يستجيب له، سبحان الله أنت رجل مذنب في كذا وكذا، أنت امرأة متبرجة، الله لا سبحانه وتعالى لا أبدا. ولكن العبد يقول يا رب عاملني بما أنت أهله ولا تعاملني بما أنا أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. إذن الله عز وجل يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله، فلما عاملنا بفضله نحيا على أمل المعاملة بالفضل، لأن الله عز وجل عند حسن ظن العبد به، أنا عند حسن ظن عبدي بي، سبحان الله العظيم. الصحابة في غزوة أحد وشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فقالوا طيب على من قتل؟ الرسول الرمز والقدوة والأسوة قتل، فحدث تبخر الأمل عند البعض، فوضعوا السلاح وجلسوا، فقال الذين في قلوبهم إيمان أكبر لنمت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا وحملوا السلاح و هجموا على العدو، والله عز وجل سلم المسلمون من سلم المسلمين من او سلم المسلمون من ايه من الانسحاب سالمين غانمين من ارض المعركه. اذا الامل هو الذي يحيي العزيمه. ولذلك ان احيانا عندما تنظر الى ابنائك، احيانا الاولاد من كثره الدلال وكثره التدليل تعطيهم ما يطلبون وتاتي لهم بما يحبون، فالولد عنده والبنت عندها ملل، الملل هذا يؤدي بها الى الاحباط والى ان كل شيء يستوي، لان كل شيء مجاب عنده، انا يا ابي اريد كذا يعطى، انا يا امي اريد كذا يعطى، فسبحان الله فلما يعطى الولد والبنت كل شيء يدخل في دائرة ايه، طب لماذا اعمل، لماذا انا ابي عنده من المال، امي عندها من كذا، وهذه مصيبة كبيرة، هذه مصيبة كبيرة سبحان الله. ولذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صافح أحد الصحابة وجد في يده خشونة، قال من أي شيء هذه الخشونة؟ إيه سبب الخشونة هذه؟ قال من العمل يا رسول الله. قال هذه يد يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب العبد المحترف. فنحن من كثرة تدليلنا لأبنائنا يعني سبحان الله يصابون بهذا يصابون بهذا الملل من عندهم وقت فراغ، لا يفتح أحدهم كتابا، لا يقرأ أحدهم في شيء، لا يجر نفسه بحفظ شيء من القرآن، لا يعني يائس من الشعر من الأدب العربي، لا يقرأ في الثقافات، لا يقرأ في العلوم، لا يقرأ في الـ حتى الأخبار، مجرد الأخبار

هذا هو الإحباط الحقيقي. خلاص يا أهل الجنة خلود من الموت، يا أهل النار خلود من الموت. لكن المؤمن في الدنيا الأمل يراوحه والأمل يراوده والأمل يجعله ليل نهار موصول برب العباد عز وجل. فإذا شعرت بيأس، سبحان الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تجزعن أو لا تيأسن فإن الفارج الله. لماذا؟ يقول الحكيم العربي: كن عن همومك معرض الهموم قضى، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضى، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. أما أن أنت تريد أن تخلص نفسك من الإحباط، أنت يجب أن تخاف أن يحبط عملك. كيف يحبط العمل؟ يدخل فيه رياء. أنا أصلي كي يقول الناس إني أصلي، أنا أزكي كي يقول الناس إنني رجل متصدق، إنما ولذلك أول ما تسعر بهم النار هؤلاء الذين علمتهم ليقال عالم، أنفقت ليقال كريم، إن قاتلت ليقال شجاع. وقد قيل يعني أنت تريد سمعة وصيت في الدنيا، والله أخذت السمعة وصيت سبحان الله. لكن المؤمن يعبر عتبة الإحباط، وعتبة الإحباط ليست لها مقياس واحد. واحد أمامه عتبة إحباط ارتفاعها 5 سنتيمتر مثلا، يعني نقيسها بالمديات. واحد أمامه عتبة إحباط ارتفاعها متر، واحد أمامه حائط من الإحباط. طب كيف نعبر هذه العتبات؟ نعبرها أن نذكر أنفسنا برحمات الله وفضل الله وكرم الله الذي يعطينا دون أن نسأله. لماذا؟ لأن الحنان المنان يعطينا. مثلا فيه ناس لا تنام إلا بمهدئ، ربنا يعافينا وإياكم. لكن المؤمن الله أكبر، يستغفر الله ويذكر الله، يقول والله أنا لسه على قيد الحياة، نذكر الله سبحانه وتعالى ذكر، ولا ذكر الله أكبر. يقعد كده يقول والله الثلث الأخير من الليل قلقت، طب قوم نتوضأ وبعدين نقوم ونصلي ونعلم أن الله يتنزل في هذه الساعات الطيبة. يجي الابتلاء والمرض يقول والله ده نعمة وفضل، الله أنا أبقى ودما خيرا من دمي، وأستأنف عملي وكأني ولدت اليوم بعد خروجي من العمليات الجراحية، وبعد خروجي من أزمة المرض، وبعد خروجي من أزمة التشهير التي حدثت لفلان أو لفلان مثلا، يعني واحد يشهر به دون جريرة وهو على صفحات الجراد وفي الفضائل، سبحان الله نسأل الله السلامة. وبعدين إيه؟ هو يصبر ويحتسب ويحمل الأمر على الله، إذا بالله سبحانه وتعالى ينصره ويكرمه. لماذا؟ لأن الأمل يجب ألا يغادر قلب المؤمن لحظة أبدا. أي مؤمن يغادر الأمل قلبه يشعر أنه إنسان يائس محبط متعب، وتهجم عليه الأمراض وتهجم عليه الهموم. وأغلب أمراضنا أمراض نفسية من الهم والغم. ولذلك أعظم ما ينعم به أهل الجنة: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيه اللي يعمل عندنا الهم؟ الناس خايفة من بكرة، يقول آه بكرة يفصلوني من العمل، بكرة أتقاعد، وبعدين البدلات التي اخذها هذه والحوافز تنتهي، وارجع الى الراتب الاساسي، او ربما لا معاش لي، ويخاف على اولاده. يا اخي الكريم، الذي رزقك هو الذي يرزق ابنائك، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. سديدا سبحان الله، تقول كلاما صحيحا سبحان الله. فأنت أيها المؤمن يجب أن تتقي الله رب العالمين في أولادك قبل أن تغادرهم. أما الخوف من الغد هذه بضاعة غير رائجة، وبضاعة لا توجد في قلب المؤمن. ولا يحزن على ما فات، تحزن على شيء واحد بس: أنا كنت لا تصلي أياما، واحدة كانت غير محجبة 20 سنة، إنسان سبحان الله كان ظالما، إنسان سبحان الله أخذ حقوق الناس، واحد أخذ حق اليتيم، واحد كان موظف ومرتشي والعياذ بالله، واحد كان ياخذ اغراض الادوات العمل الى بيته، يستخدم سياره العمل في مشاويره الخاصه، يستخدم هاتف العمل في مصلحته الخاصه للسؤال عن فلان وفلان. هذا الذي يجب ان يحزن عليه. اما تحزن على قطعه ارض ما اشتريتها من 20 سنة، هذا حزن، هذا حزن على دنيا، هذا حزن على دنيا. هذا انسان امل بسيط في الحياه، ينظر الى الدنيا. ومن ينظر الى الدنيا، سبحان الله، سماها الله دنيا لانها في عليا وهي دنيا سبحان الله العظيم. ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع. أنا لما أأمن الدنيا عامل زي الإيه؟ زي الكف كده لما أحمل فيه ماء سبحان الله العظيم. فانظر إلى أن الأمل هو الذي يفعل حركة الإنسان في الحياة. الأمل هو الذي ظل مع الأنبياء والرسل في دعوتهم إلى عباد الله. الأمل هو الذي جعل 90,000 من الصحابة، وكانوا 113,000 في حجة الوداع، يسيحون في الأرض، ما دفن منهم إلا 23,000 في مكة والمدينة، 10,000 في البقيع،